بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور وَإِنْ تَظَاهَرُوا

Now Thank you.

صلي على سيدنا. إن هذا

يقول أهلكت مالاً لبداً Let's